وهنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. كنا في حفل لفرقة الموسيقى العربية، وبعد نهاية الحفل قلت لصديقتي: أعجبتني المطربة الأخيرة لأنها كانت تجيد النصب. نظرت لي صديقتي في دهشة وقالت: هل كانت تغني أم كانت تجيد النصب؟ ضحكت وقلت لها: هذا الاختلاف يأتي بالطبع من اختلاف كلمة النصب، فكلنا يعرف أن كلمة النصب تعني الاحتيال، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة النصب تعني أيضا نوعا من الغناء الرقيق. لذا فحين قلت لك أعجبتني المطربة الأخيرة لأنها كانت تجيد النصب، فأنا أعني أعجبتني المطربة الأخيرة لأنها كانت تجيد الغناء الرقيق. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.